السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، والمصنف رحمة الله عليه عقد بابا جديدا بعدما يعني انتهى من باب الترغيب في مكارم الأخلاق. الآن بدأ بباب الذكر والدعاء، باب الذكر والدعاء، وسرد تحت هذا الباب مجموعة طيبة من الأحاديث، القسم الأول فيما يتعلق بالذكر، والقسم الثاني فيما يتعلق بالدعاء. وأول هذه الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. خرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان، وذكره البخاري تعليقا. طبعا هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها أن هذا الحديث حديث قدسي، وسبق في مجالس سابقة تعريف الحديث القدسي كما لا يخفى عليكم. المسألة الثانية قول الله جل وعلا: أنا مع عبدي. المعية هنا معية خاصة، لأن المعية على ضربين: معية عامة وهي معية الله لجميع خلقه بعلمه وإحاطته وحفظه سبحانه وتعالى، والثاني معية خاصة كمعيته لأنبيائه ورسله وأوليائه أيضا. قال تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقال في قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. في هذا الحديث، الحديث القدسي، أنا مع عبدي، إذن معية خاصة. المسألة الأخرى أن ذكر الله عز وجل من النعم الجليلة والمنح الجسيمة والآلاء الكبيرة، ذلك أن ذكر الله عز وجل من العبادات التي يسرها الله عز وجل ورتب عليها الأجور العظيمة. يكفي في هذا الحديث أن الله مع من يذكره سبحانه وتعالى، يكفي أن الله معه معية خاصة، أن الله معه معية خاصة. ولذلك ذكر الله عز وجل من أجل العبادات وأعظم الطاعات، خاصة إذا قلنا بأن ذكر الله بالقول من حيث الأفضلية هو أفضل القول بعد قراءة القرآن. أفضل القول بعد قراءة القرآن هو ذكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمر الله جل وعلا به، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وامتدح الذاكرين، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وحذر من أهل الغفل عن ذكر الله، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وأيضا بين بأن من لا يذكر الله عز وجل تحتوشه الشياطين، قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. والمقصود بأن ذكر الله عز وجل مرتبته عظيمة ومكانته سامية، ولذلك هو أفضل القول بعد قراءة القرآن. الأمر الآخر ما جاء في هذا الحديث، قال: وتحركت بشفتاه. هذه مسألة يذكرها العلماء في مسألة مراتب الذكر، قالوا: الذكر على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يواطئ القلب واللسان، المرتبة الثانية ذكر القلب، المرتبة الثالثة ذكر اللسان. وأفضل هذه المراتب الثلاثة أن يواطئ القلب اللسان، بمعنى أن يواطئ اللسان والقلب. فلما يذكر العبد ربه جل وعلا يكون مستحضرا لهذا الذكر، يعني لما يقول سبحان الله وبحمده هذا تلفظ به وتحركت به شفتاه، فيستحضر معنى سبحان الله وينزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، فيه تمجيد وتعظيم، والحمد لله المحامد كلها لله عز وجل، فهو المستحق للحمد سبحانه وتعالى وحده، هذا المعنى. ثم ذكر القلب، قد جاء في الحديث القدسي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ذكر القلب هو استحضار هذا من دون تلفظ اللسان. والمرتبة الثالثة ذكر اللسان من دون مواطعة القلب، فيذكر بلسانه، فيذكر بلسانه. قال وتحركت بي شفتاه، ولذلك أفضل الذكر هو ما واطع القلب اللسان، ما واطع القلب اللسان. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. طبعا هذا الحديث مختلف في إسناده، وكما تلاحظون بأن الحافظ بن حجر حسن إسناد، لكن الحديث حديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن المعنى صحيح. ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، وذلك لأن الله تعالى يسر ذكره جل وعلا. وحينما نتأمل بقية الأحاديث يتضح لنا المعنى، وأن المعنى صحيح، وأن المعنى صحيح. ولذلك جاء في حديث آخر ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، قال ذكر الله جل وعلا. ولذلك ذكر الله عز وجل له فوائد كثيرة وبركات أثيرة ونعم غزيرة. فمما ذكره شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه من فوائد ذكر الله أنه يطرد الشيطان ويخزيه بإذن الله جل وعلا. أيضا الذكر فيه مرضاة لله عز وجل، فيه مرضاة لله عز وجل. وذكر الله سبب من أسباب إزالة الهموم والغموم التي لها كثافة على القلوب والعقول. كذلك ذكر الله سبب من أسباب نور الوجه والقلب، نور الوجه والقلب. فمن يذكر الله عز وجل يمنحه الله نورا في قلبه ونورا في وجهه. كذلك ذكر الله سبب من أسباب تقوية القلب، فالقلب يقوى سبحان الله بذكر الله، فكلما أكثر الإنسان من ذكر الله قوي قلبه. أيضا سبب من أسباب جلب الرزق، وكذلك يكسو الإنسان مهابة ونظرة سبحان الله، وهذا مجرب، خاصة الذين يدمنون على ذكر الله تجد عليهم مهابة ووجوههم نظرة ولله الحمد والمنة. أيضا ذكر الله يورث المحبة بين الناس، فتجد الذي يذكر الله يحب الناس أن يقتربوا منه، ويعني يقذف الله عز وجل في قلوبهم إجلال هذا الإنسان واحترامه. كذلك يورث الإنابة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يورث المراقبة، مراقبة الله، لأن من أكثر من ذكر الله أورثه مراقبة الله على الدوام والاستمرار، فهو دائما يرى بأن الله معه في خلوته وجلوته، في سره وعلانيته، في ضعنه وفي حال إقامته، على جميع أحواله. هذا شيء سبحان الله العظيم مجرب، فهو أثر من آثار ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا يورث العبد محبة الله والقرب من الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله علامة على المحبة، وكلما أكثر الإنسان من ذكر الله دل على محبته لله سبحانه وتعالى. أيضا يورث الإنسان الخشية لله عز وجل، خشية لله، فتجد الإنسان كلما أكثر من ذكر الله هاب ربه جل وعلا. كذلك هذا الذكر جزاء الذاكر أن الله يذكر، أن الله يذكره. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيضا الذكر يورث حياة القلوب، فالقلوب على ضربين من جهة الحياة المعنوية، قلوب ميتة وقلوب يقظة حية. القلوب الميتة التي نسأل الله العافية والسلام، التي لا يذكر أصحابها الله عز وجل، أما القلوب الحية فهي أصحاب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا يورث قوة في الروح، تجد سبحان الله أهل ذكر الله لديهم قوة في أرواحهم ونشاط في أنفسهم. ذكر الله يحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها اليابس، ولذلك الخطايا والسيئات تحرق وتذهب وتتساقط بسبب ذكر الله، لأن الله تعالى جعل ذكره سبب من أسباب تكفير السيئات. أيضا ذكر الله يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه، فلذلك يأنس العبد بالله عز وجل حينما يذكره. كذلك ذكر الله فيه مناجاة لله سبحانه وتعالى، وأعظم المناجاة يوم أن تناجي ربك سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب تطويع اللسان لطاعة الله عز وجل، فالذي يكثر من ذكر الله تصبح الغيبة والنميمة والكذب موحشة بالنسبة له، يعني الذي يرطب لسانه بذكر الله عز وجل لو اغتاب مرة لحصل من الانزعاج والهم والقلق الشيء الذي يظهر عليه. لماذا؟ لأنه ما تعود هذا، تعود على ذكر الله، تعود على أن يذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك ذكر الله جل وعلا يعني تحضره الملائكة إذا ذكر الله، إذا ذكر العبد ربه عز وجل، سيأتي معنا بحول الله تعالى. وذكر الله حقيقة فضائله كثيرة وبركاته أثيرة، ويعني مثل ما ذكرت قبل قليل. عموما هذه بعض الفوائد من ذكر الله، وإلا بعض العلماء ذكر عشرات الفوائد لذكر الله عز وجل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جلس قوم مجلس يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. حديث عظيم. قل ما جلس قوم، أي قوم، مجلس يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة. هذا من فوائد ذكر الله، ذكرت أنا بعض قبل قليل في ذكر الفوائد. إذا ما جلس قوم يذكرون الله، طبعا ذكر الله هنا إما يكون بقراءة القرآن، إما يكون بطلب العلم، إما أن يكون مثلا شيء مما فيه ذكر لله عز وجل. إلا حفت بهم الملائكة، يعني أحاطت بهم الملائكة، فالملائكة تحضر مجالس الذكر وتحيط بأهل ذكر الله عز وجل، تحيط في هذا المجلس. وغشيتهم الرحمة، الرحمة من الله عز وجل، تغشاهم تنزل عليهم الرحمة. وذكرهم الله في من عنده، الله أكبر، ذكرهم الله في من، يعني في الملأ الأعلى من الملائكة المقربين عند الله سبحانه وتعالى. لك أن تتخيل أن اسمك يذكر في الملأ الأعلى والذي يذكره هو الله عز وجل. يعني أنت الآن لو وصلك خبر بأن وجيه من وجهاء الدنيا في مجلسه الخاص أو العام ذكرك بخير، قال والله فلان بن فلان ونعم الرجل، أو فلان بن فلان ونعم المرأة، يعني كيف تصف الفرحة التي تغمرك والحالة التي تنتابك؟ فرح شديد، هذا وجيه من وجهاء الدنيا. الإنسان ربما لا ينام تلك الليلة من الفرح والسرور كون هذا الوجيه ذكره، فكيف برب الناس إله الناس جل وعلا وتقدس؟ يقول عبدي فلان بن فلان يذكرك ويثني عليك. لماذا؟ لأنك ذكرته. ولذلك ينبغي على الناس أن يتقوا الله وأن يجعلوا مجالسهم مجالس ذكر لله عز وجل، ولا يمنع أن يكون شيء من يعني الأمور المباحة، لكن غلب على الناس أن مجالسهم مجالس دنيوية. بل بعض الناس الآن لا يمكن أن يجد راحة في المجلس إلا إذا حصلت غيبة أو نميمة أو كذب أو شيء من هذه الأشياء، نسأل الله العافية والسلام. يعني قليل من يقول في المجلس من يقرأ علينا القرآن، سمعتم هذا؟ يمكن يوجد لكن قليل نادر. يعني مجلس الآن جلس مجموعة في مجلس، طيب أن يقال والله من يقرأ علينا سورة من القرآن، من يقرأ علينا وجه من القرآن؟ يعني هذا هو الذي يبقى، هذا هو الذي يبقى. أو يقول شخص مثلا من يقرأ علينا شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يأتي بمختصر البخاري، مختصر مسلم، رياض الصالحين مثلا، عمدة الأحكام اللي بين أيدينا الآن، يقرأ. أو من يعني يعلمنا باب من أبواب العلم، هذا كله ذكر لله عز وجل، هذا كله ذكر لله عز وجل. حتى أصبح هذا الأمر غريب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. إذن ما جلس قوم منكر هنا، أي قوم؟ علماء، عوام، نساء، رجال، أي قوم؟ ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه أو يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة. الملائكة تحضر المجالس الطيبة، المجالس الزاكية، هكذا الملائكة. وغشيتهم الرحمة، رحمة الله عز وجل تنزل عليه، وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، ذكرهم الله في من عنده، فلان بن فلان، فلان بن فلان. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. ما قعد قوم يعني ما جلس قوم أو قعد قوم مقعدا، مقعدا سواء كان في مجلس أو في مكتب أو في محل العمل أو مثلا يعني جلسوا هكذا يتحدثون، لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة، حسرة وندامة، وسيجدون الإفلاس يوم القيامة. إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، يعني هذه المجالس إما لك وإما عليك. أي مجلس يجلسه الإنسان إما أن يكون له وإما أن يكون عليه، إما أن يكون لك إذا ذكرت الله فيه وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذكرت الله فيه بقراءة القرآن، بقراءة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن وحي من الله، سنة وحي من الله، وأيضا العلم الشرعي، يعني تعلم العلم الشرعي، وأيضا التواصي على الخير، هذه كلها مجالس إيمانية. قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذلك الخيرية نفاها الله عن جميع المجالس إلا هذه المجالس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني صدقة، يعني قال زكوا أموالكم، تصدقوا، ابنوا مساجد، افعلوا كذا. أو معروف، اسم جامع لكل ما هو معروف شرعا وعقلا وعرفا. أو إصلاح بين الناس، إصلاح بين زوجين، بين أخوين، بين جارين، بين قبيلتين، بين عائلتين. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك الذي يجلس مجلس ثم يقوم وما ذكر الله فيه إلا كان عليه حسرة يوم القيامة وندامة، فسيجد الحسرة يوم القيامة لأنه فاته شيء عظيم. يعني مثلا لو أن شخص دخل في، يعني هناك مثلا مشروع تجاري وكان بإمكانه واستطعته الدخول فيه، وهذا يدر عليه أرباح بالملايين، ثم تكاسل، هم قالوا له يعني تقديم الأوراق نهاية اليوم، تكاسل وتهاون وقدم أشياء لا قيمة لها، اهتمامات مثلا، ثم فاز بهذا المشروع شخص آخر وإذا به يربح ملايين، ألا يجد حسرة؟ بلى، يعض أصابع الندم ويضرب كف الحيرة ويتمنى لو عاد به الوقت على أساس أنه يدخل في هذا المشروع الذي هو أولى الناس بالفوز به. أنت يا أيها الإنسان، مشاريع يومية أو مشروعات يومية عندك، كل مجلس تجلسه الأرباح ليست دراهم ودنانير، حسنات حسنات عظيمة، ولما تأتي يوم القيامة تتحسر، تعض أصابع الندم، تقول هذا المجلس الفلاني ما ذكرت الله فيه، وراح علينا هذا المجلس والمجلس الفلاني والمجلس العلاني. فلذلك اذكر الله، اذكر الله ولو بشرح باب من أبواب العلم، ولو بقراءة حديث. وطبعا أعظم ذلك هو قراءة القرآن، ومثلا كثرة الاستغفار. سأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم، وأن يكفينا شر أنفسنا والشيطان. قال: وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. هذا الحديث يشير إلى فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقط، لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وهذا الحديث طبعا أخذ منه العلماء على أنه يجوز استرقاق العرب، هذا أحد الأقوال، لأن في قول يمنع. ولذلك قالوا هنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، المقصود بهم العرب. والقول الثاني قالوا: لا، النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا من باب بيان قيمة أولاد إسماعيل، وأنهم من أنفس البشر، ومن أميز البشر، وهم من أفضل السلالات. ولذلك يعني كان كمن أعتق فيما لو إذا استرقوا، بمعنى أن حتى الرقاب هذه تتفاوت فيما بينها في النفاسة وفي الثمن. ها، ولذلك قال: كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. إذن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات 10 مرات كم تستغرق من الوقت؟ ها، كم تستغرق؟ طيب نحسبها الآن في الدرس: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ها، أخذ الدقيقة ما أخذ الدقيقة؟ دقيقة واحدة ما أخذت. الله أكبر. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات ها، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. طيب، دقيقة واحدة ما استغرق هذا الذكر في هذا الأجر والثواب؟ طيب لو كررتها مرات ومرات ومرات، ها، لاحظوا كيف نحن نفرط في الوقت، عندنا نزيف في العمر وهدر في الوقت، عندنا خمول وتكاسل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. بذلك ذكر الله يعني قيمة عظيمة، قيمة عظيمة. يكفيك أن الله يذكرك كما ذكرنا قبل قليل، إذا ذكرت الله يكفيك أن الله يذكرك. كذلك فيه نشاط في النفس، قوة في القلب، وأيضا طرد للشيطان ومجلب لملائكة الرحمن. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. سبحان الله وبحمده، من قالها 100 مرة حطت عنه خطاياه. كم تستغرق من الوقت سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ عاد لا تطمعون تبدون نبدأ نحسب، لا خلاص يكفي، أنتم احسبوا سبحان الله وبحمده سبحان 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تعرفون زبد البحر؟ هذا الذي يقذفه البحر، هذا يسمى زبد البحر. هل أحد يستطيع أن يحصيه؟ أبدا. ولذلك من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كفر الله عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. طبيعة الحال العلماء خاصة جمهور الفقهاء وجمهور العلماء يذهبون إلى أن هذا التكفير للصغائر، التكفير للصغائر، قالوا لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، فالكبيرة تحتاج إلى توبة، ولذلك شروط التوبة بالنسبة للكبير الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. وإذا كانت مع مخلوق، يعني الذنب مع مخلوق، أن يتبرأ من هذا برد الحق لأصحابه، سواء كان معنويا أو ماديا، ماديا يرد لأصحابه حتى تكون توبته صحيحة. وبعض الفقهاء ذهب إلى أن هذا عام للكبائر والصغائر، إلى أن هذا عام للكبائر وللصغائر. إذا نرجع إلى الأحاديث لنرى فوائد الذكر. أولا، من ذكر الله عز وجل فالله معه، معية خاصة، هذا الأمر الأول. من ذكر الله وتحركت شفتاه بذكر الله فالله معه، وهذه المعية الخاصة. الأمر الثاني، أن ذكر الله سبب من أسباب النجاة يوم القيامة، وإن كان الحديث الذي يعني ذكره الحافظ وحسنه ضعيف من جهة الإسناد، لأن فيه تدليس أبو الزبير مدلس، وأيضا عنعن، وطاووس أيضا لم يسمع من معاذ، هذا من حيث الإسناد، أنا ما ذكرت هذا الشيء، لكن عموما الحديث فيه ضعف، لكن دلت نصوص أخرى على أنه سبب من أسباب النجاة من عذاب الله. الأمر الثالث، أن الذين يجلسون فيذكرون الله يعني أولا تحفهم الملائكة، ثانيا تغشاهم الرحمة، ثالثا يذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله في من عنده. الأمر الآخر، أن عدم ذكر الله يورث الحسرة، وذكر الله يورث الغبطة والفرح والسرور. الأمر الآخر، أن ذكر الله يسره الله سبحانه وتعالى وعظم فيه الأجر، ولذلك من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قال لا إله إلا الله فقط، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. الأمر الآخر، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على فضل ذكر الله عز وجل. قال وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت، جويرية طبعا هذه أم المؤمنين زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، أخرجه مسلم. طبعا هذا الحديث أصلا له قصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من جويرية بعدما صلى الفجر، وكانت في مصلاها رضي الله عنها، فعاد إليها ضحا، يعني في وقت الضحى وارتفاع الشمس، فوجدها في مجلسها تذكر الله، فقال ما زلت على ما تركتك عليه؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. وهذا يسمى الذكر المضاعف، الذكر المضاعف، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، هذا هو الذكر المضاعف، سبحان الله عدد خلقه. كم خلق الله؟ الله أعلم، ما يمكن لأحد أن يحصي خلق الله. يعني أضرب لكم مثال، البيت المعمور اللي في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يعني يجي غيرهم. ويقول جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو، والجل وعلا ويخلق ما لا تعلمون، سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه. فالله عز وجل يرضى ويغضب، وهذه من الصفات الثابتة لله عز وجل. رضا نفسه عما أمر به ورضيه لخلقه وعباده، وزنة عرشه. وهل يوزن العرش؟ لا يعلم وزن العرش إلا الله عز وجل. فالعرش هو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات. الكرسي اللي هو موضع القدمين كما قال ابن عباس: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي وسع السماوات السبع والأرضين السبع، فكيف بالعرش؟ الله أكبر. قال: ومداد كلماته. مداد كلماته، طبعا المداد هو الحبر. وربنا جل وعلا ذكر: لو أنما في من شجرة أقلام، يعني جميع أشجار الدنيا صنع منها أقلام، والبحر يمده سبعة أبحر، وأخذ من هذا البحر الذي هو أشبه بالحبر من هذه الأقلام كتب بها ما نفذت كلمات الله. الله أكبر. وهذا يدلنا على فضل الذكر المضاعف: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الباقيات الصالحات: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خرجه النسائي والصحابة وابن حبان والحاكم. طبعا هذا الحديث بهذا الإسناد محل نظر عند أهل العلم، منهم من يصحح الحديث ومنهم من يضعف الحديث، لأن الحديث من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، ولذلك بعض العلماء يضعف الحديث بعض العلماء يحسن الحديث، لكن عموما هو من الحديث التي في فضائل الأعمال، والضعف في الإسناد ليس بشديد. فلذلك في قول الله عز وجل: الباقيات الصالحات خير عند ربك، قال العلماء: الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة عموما، وبعض العلماء قالوا: الباقيات الصالحات هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه قالوا هي الباقيات الصالحات، وقد حسن هذا الحديث جمع من أهل الصنعة من أهل العلم. ولذلك الباقيات الصالحات خير عند ربك، إذن إنسان يقولها: لا إله إلا الله سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن ابتدأت أو بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. أحب الكلام إلى الله، إذن هذا من فوائد ذكر الله، أن هناك ذكر حبيب هو محبب إلى الله. أحب الكلام إلى الله أربع، ثم قال: لا يضرك بأيهن بدأت، يعني قدمت أو أخرت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لو قلت: لا إله إلا الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله، لا يضرك ذلك ولله الحمد والمنة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه، ولا ملجأ من الله إلا إليه. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وطبعا المصنف سيدخل الآن في ذكر الدعاء، ولعلنا نرجئه إلى المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته. وأختم بأن ذكر الله عز وجل من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات، وكما ذكرت قبل قليل بعض الفوائد المشتمل عليها ذكر الله عز وجل. وأوصي نفسي وإخواني بكثرة ذكر الله، وأن لا نكون موسميين في ذكر الله، وأن لا نكون مزاجيين في ذكر الله. لأن بعض الناس الآن يعتقد بأن ذكر الله ما يكون إلا في المسجد أو ما يكون إلا في حالة معينة. لا، تذكر الله على جميع أحوالك وشؤونك، ويعني لا تتقيد بزمان ولا بمكان، وهذا من فضل الله. ولذلك الله عز وجل يسر للناس الذكر، فأنت تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، تذكر الله في السفر والحضر، تذكر الله في الصحة والمرض، تذكر الله في الرضا والغضب، تذكر الله على كل حال، على كل حال، بل حتى وأنت على جنابة وأنت على يعني عليك العادة الشهرية الحية تذكرين الله. للأسف بعض النساء إذا نزلت عليه العادة امتنعت عن ذكر الله، لأن تعتقد كما أنها ممنوعة من الصلاة والصيام كذلك ممنوعة من ذكر الله، وهذا غلط. ذكر الله عز وجل الإنسان يذكر الله على جميع أحواله وأحيانه، ما حتى الجنب، حتى الجنب لو أتيت لتنام وتأتي بأذكار النوم ما اغتسلت، نعم تأتي حتى لو كانت مشتملة على الآيات القرآنية، لأن هذه تخرج على أنها من ذكر الله، تخرج على أنها ذكر لله عز وجل. والمقصود بأن ذكر الله عز وجل ذكر عبادة عظيمة سهلها الله ويسرها، فعلينا جميعا أن نهتم بهذه العبادة وأن نتعاهدها. وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. ألتقيكم إن شاء الله غدا بحول الله تعالى في مجلس جديد ندخل في الأحاديث المتعلقة بالأدعية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.